اللهم يا جليس الذاكرين يا رب، يا اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، سلوا عتم الليالي عن سهادي، وهل تشتاق عيني للرقاد؟ أتى ليل به تكوي فؤاد العبد، تكوي فؤاد العبد فيها ذي البلاد، وها رمضان آذن بانقضاء، وها رمضان آذن بانقضاء، يودعنا يودعنا يودعنا وينبي عن ليال فيه تحلو، ليال فيه تحلو بذكر الله تروي كل صاد، تراها ليلة القدر استنارا، تراها ليلة القدر استنارت بها السماوات من بعد السواد، فيا رب فيا غوثا فيا أحدا فيا صمدا فيا ربا فيا ربا، إنا قد رفعنا تضرعا لبابك باجتهاد، فكن للتائبين إليك نورا، فكن للتائبين إليك نورا، وأرشد خطوهم نحو السداد. أخي هل أتيت بوقت السحر إليه وفيك اشتياق سعر، وهل قد شعرت به حينما بنظرات عفو إليك نظر؟ أخي هل عزمت إليه النهو وحربا على النفس رحت تخوض؟ فلو جئت مشيا

أيسعفني الكلام فبعض البوح نجوى وسلام وبعض البوح صمتي يا حبيبي يموج القلب في كون رحيب ويشدو الحب في لحن غريب فبعض اللحن صمتي ودموعي وبعض اللحن قولي الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يا طبيبنا يا حبيبنا يا رسول الله.